النظر إلى وجه المرأة حرام حتى لو كانت تلبس حجاب، لا يجوز أن ينظر إلى المرأة بشهوة ولا بغير شهوة إلا لحاجة، لابد من وجود حاجة، لأن النظر بدون شهوة لغير حاجة يجلب الشهوة، فلا ينظر إليها إلا لحاجة، يعني كشهادة كمعاملة كتطبيب نحو ذلك. حتى اللي بان الوجه عورة كذلك يجوز النظر إليه للحاجة، والذي يراه ليس بعورة يجوز النظر إلى الحاجة ويمنع من النظر منه غير حاجة.